بسم الله الرحمن الرحيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذا المكان الطاهر ومن هذا البيت العامر، نحييكم من مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. ويوم الجمعة هو في الدنيا لأهل الإيمان يوم عيد، ويدعى في القيامة يوم المزيد. روى الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة عليها كسبان المسك، فتهب عليهم ريح الشمال فتزيدهم حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهليهم: لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الفجر لها في الإسلام مكانة طيبة ومنزلة عالية. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما الفجر يلقان أرتب فيه قرآن، وأبدأ رحلتي دوما على تقوى ورضوان، وأقضي الليل في أنسي مع الأذكار في همتي، أردد بعد آيات فيصفو طاهرا حسي، ويأتي الفجر مبتسما يراني طيب النفس. تعالوا خيرة الصحب إلى الإيمان والحب، إلى القرآن والرضوان، فجميل القول من ربي. أيها الإخوة الأحباب، وخير المستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد السيد بلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين وهذا عذب فرات وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويكونون حجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أصحاب الجنة يومئذ خير أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يا ويلك ليتني

فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم أغرقناهم وجعلناهم للناس آية أغرقناهم وجعلناهم للناس آية فأعتزنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب أصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلاً كبر الناس تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا لولا أن صدقنا من أحيى به بلدة ولقد صرفناه بينهم ليذكر ولقد صرفناه بينهم ليذكر فأبى أكثر الناس إلا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين فلا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم.